بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، لازلنا في كتاب النكاح من كتاب الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي في الكلام على بعض شروط النكاح، ومن تلكم الشروط الولي الذي يقوم بالعقد للمرأة. وقد مر بنا أن اشتراط الولي في النكاح هو مذهب جماهير أهل العلم سلفا وخلفا، وهو الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. ومن جملة الأدلة على ذلك النهي عن عضل المرأة، وإنما يعضلها وليها. ومن جملة الأدلة على ذلك قول الله عز وجل: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. ومن ذلك قول الله عز وجل: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. وقوله: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه. وقوله: يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه. وهذا مذهب الإمام الشافعي وأحمد ومالك، أنه لا نكاح إلا بولي، وأنه لا تزوج نفسها إلا الزانية، وإنما يزوج النساء الرجال. فالرجل هو الذي يتولى العقد، وليس المرأة تزوج نفسها. وقد خالف في ذلك كما مر بنا في الدرس الماضي الإمام أبو حنيفة رحمه الله، فرأى أنه يجوز للمرأة العاقلة البالغة الرشيدة أن تزوج نفسها بدون ولي، قياسا على جواز بيعها وشرائها. ولا شك أن هذا مذهب مرجوح مخالف للنصوص الصحيحة الصريحة ومصادم لها، كما أن أهل الظاهر ذهبوا إلى أنه يفرق بين طيب أهل الظاهر ماذا قالوا يا أخانا سمير في مسألة الولي في النكاح؟ الله أعلم. عبد الكريم، عبد الملك، عندك أخانا عمر؟ نعم عندك أخ محمد. الولي عندك أخ عادل؟ من يعرف؟ كلكم. نعم يا خالد. فرق أهل الظاهر بين البكر والثيب، قالوا البكر لا تزوج إلا عن طريق الولي، أبوها ونحو ذلك من الأولياء كما مر بنا. وأما الثيب قالوا لها أن تزوج نفسها. فوافقوا الجمهور في البكر، وخالفوا الجمهور ووافقوا الحنفية في من؟ في الثيب. فجمهور العلماء يقول لا نكاح إلا بولي، لو زوجت المرأة نفسها ولو عاقلة ولو بالغة ولو رشيدة النكاح باطل، النكاح باطل ولا يجوز أن يتم هذا العقد. مر بنا أن الأولياء أولياء المرأة أو الدليل على اشتراط الولي الحديث لا نكاح إلا بولي وبقية النصوص. طيب، من هو الولي القريب؟ أقرب الأولياء. الولي من الولاية وهي القرب، فينظر أقربهم عند أن يزدحموا، ننظر من أقربهم، لأن أقربهم أحرصهم وأشفقهم على هذه المرأة، وأعظمهم حرصا على أن توضع الأمانة في موضعها وألا تضيع. فأقرب الأولياء على القول الراجح هو جهة الأبوة ثم البنوة ثم الأخوة ثم بنو الأخوة ثم العمومة ثم السلطان بعد ذلك، ومسألة الولاية التي هي الولاء، إنما الولاء من أعتق، مسألة أخرى كما سبق. فبعض أهل العلم قدم الأبوة على غيرها، وبعضهم قدم البنوة كالحنفية، قالوا الابن مقدم على الأب. طبعا الابن مقدم على الأب متى؟ في المرأة التي مات زوجها أو طلقت عندها ولد كبير، صور في مثل هذا. كذلك أيضا المالكية قدموا البنوة، الحنفية والمالكية يقدمون البنوة على الأبوة، ثم بعد ذلك المالكية زادوا قدموا الأخوة على الجدود، ولكن الذي عليه أكثر أهل العلم الترتيب على ما سبق، وهو أن الولي الأقرب شرعا لتزويج المرأة أبوها، إن لم يوجد كأن يكون قد مات فجدها أبو أبيها من جهة الأب لا من جهة الأم، فإن لم يوجد فأخوها، فإن لم يوجد فابنها، إن لم يوجد فأخوها الشقيق لأبيها وأمها، إن لم يوجد فأخوها لأب، إن لم يوجد فابن الأخ الشقيق، إن لم يوجد فابن الأخ لأب، إن لم يوجد فالعم الشقيق، إن لم يوجد فالعم لأب، ثم بعد ذلك إن لم يوجد فعند الجمهور السلطان ولي من لا ولي له. وعند الحنفية من عندها لم يوجد واحد من هؤلاء العصبة؟ ذو الأرحام، يعني كالخال، الأخ لأم، الجد من جهة الأم ونحو ذلك. فابن العم البعيد مقدم على الخال، ابن العم البعيد مقدم في الولاية في النكاح على الأخ لأم، لأن هذا من ذوي الأرحام وذاك من العصبة، والعاصب مقدم على ذوي الرحم. مر بنا أن الأولياء إذا كانوا من طبقة واحدة، إخوة مثلا أربعة إخوة، من أحقهم بأن يعقد للمرأة؟ أتقاهم وأصلحهم وأورعهم، لأن هذا الذي يحرص على أن يختار لها الرجل الصالح، مش مسألة التجارة. وما أدري، واحد يقول الكبير، إن كان الكبير هو يعني الأصلح والأتقى والأرشد لا بأس، وإن كان الأصغر طبعا لا بد أن يكون بالغ الكل، لا بد أن يكون المتولي العقد بالغا عاقلا. إن كان الأرشد هو الأصغر، الثاني أو الثالث هو الذي يتولى العقد ولو كان الآخر أكبر منه. وهناك من يقول ننظر من تختار المرأة من أوليائها ليقوم بالعقد لها، فإذا عينت واحدا منهم تعين هو، إذا عينت واحدا منهم تعين. مر بنا أنه من شروط الولي أن يكون مسلما، فلا ولاية لكافر على مسلمة، سواء كان الكافر كافرا كفرا أصليا أو كان مرتدا، أو كان مرتدا ليس له ولاية على المرأة المسلمة. هذه امرأة مسلمة وهذا وليها كافر، ليس وليا لها. كيف يتصور مثل هذا؟ مثلا شخص مغترب في أوروبا في أمريكا أراد أن يتزوج امرأة هي من أسرة يهودية أو نصرانية لكنها أسلمت، لكنها أسلمت، عندها أب، عندها أخ، عندها جد، عندها عم، لكنهم يهود وهي مسلمة أسلمت، من يعقد لها؟ ولا واحد من هؤلاء، إلا أن يكون لها قريب مسلم، ابن أخ، ابن عم مسلم هو الذي يتولى العقد، أبوها ما يتولى العقد. لا ولاية لكافر على مسلمة باتفاق أهل العلم، باتفاق أهل العلم. فإن لم يوجد، إن لم يوجد لها قريب مسلم فالحاكم المسلم، أو ينظر إذا كان هناك ملحق ديني في أي سفارة إسلامية في تلك البلاد يعقد لها، إن لم يوجد إمام مسجد من أهل العلم والدين والورع يقوم بالعقد لها، يقوم بالعقد لها، يذهب الرجل مع المرأة وشهود ويفوض الأمر إليه ويقوم بالعقد لها. كذلك أيضا لو كانت المرأة كتابية، الآن عندك يا من نعم عندك، لو كانت المرأة يهودية وأبوها يهودي والخاطب مسلم، يجوز أو لا يجوز؟ يهودية بنت يهودي والخاطب مسلم، يجوز ولا ما يجوز؟ الله أعلم. عندك أخ نصيب؟ يجوز. قالوا يجوز. يجوز نعم، يجوز للمسلم أن يتزوج بالكتابية بشرط. يجوز للمسلم الزواج بالكتابية بشرط يا أخي عبد الكريم يا أخي. يجوز للمسلم الزواج بالكتابية بشرط. لا مش أن تسلم، يعني قد أحلها الله وهي على دينها، لكن لا بد من شرط أن تكون عفيفة. خلاص يعني عفيفة إذا عندها أصحاب إيش عاد من عفة؟ يعني عفيفة من الأصحاب، الأصحاب ذهبوا بالعفة. يعني أن تكون عفيفة، أن تكون عفيفة، ما تكون زانية فاجرة. لأن البعض يذهب إلى أمريكا وهو حريص على أن تخرج له المرأة أوراق، يعني سيتيزن أو إقامة أو جنسية أو ماذا يسموها، تتزوج له صاحب معها وما لهم سنة في الفجور وقلة الدين والخير، وبعدها انتهى قلة الخير، انتهت بالزواج من أجل جنسية يهودية أو نصرانية، ظلمات بعضها فوق بعض. فهذا لا يجوز، لا بد أن تكون محصنة عفيفة هذه المرأة التي يتزوجها وهي من أهل الكتاب. طيب الآن من وليها؟ من وليها يا أسامة؟ يهودية بنت يهودية، والمسلم يريد الزواج بها، من وليها؟ أقول لك يهودية بنت يهودي والمسلم يريد الزواج بها، يجوز له أن يتزوج بكتابية عفيفة، لكن الآن من يعقد له؟ من وليها؟ ها؟ الحاكم. قال الحاكم نعم أبوها، طالما أن أباها يوافقها في الدين فأبوها عند الجمهور، علما بأن هناك من قال بهذا القول، يعني اطمئن، يعني هناك من قال بهذا القول، لكن طالما أنها مع أبيها على دين واحد أبوها هو الذي يزوجها. طيب سؤال مهم عندك يا أبا مسلم وأرجو الانتباه. طيب امرأة مجوسية أبوها مجوسي وعمها مسلم، والمسلم أراد الزواج بها، من وليها؟ عمها. طيب عندك أخانا سمير، من وليها؟ ما يتكلم إلا من سئل. من وليها؟ أبوها مجوسي وعمها هي مجوسي وأبوها مجوسي وعمها مسلم، من وليها؟ ابن عمها مش عمها، ابن عمها المسلم هو الذي زوجها. الآن موجود أب وموجود عم، العم الأب مجوسي مثلها والعم مسلم، مسلم. لا تستعير الله عنكم، ما حد يقول زوجها أبوها. طيب نعم أيوة أحسن، هذه ما يجوز زوجها مجوسية، مجوسية وكلمة عمها مسلم هذا يعني من أجل طعم للغرض، فانتبهوا. يعني هذه المرأة مجوسية يكون حتى أهلها كلهم مسلمون، لا يجوز زوجها، ولا تنكح المشركات، ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. هذه امرأة مشركة، يعني إنما أجاز الشرع من الكفار أهل الكتاب، اليهود والنصارى، غير أهل الكتاب امرأة وثنية، امرأة سيخية، امرأة بوذية، امرأة لا دينية، هذه لا يجوز زواج بها أبدا، لا يجوز زواج بها أبدا. طيب امرأة خلاص النص يعني قطعت بهذا قول كل خطيب، النص ورد في هذا ما عاد يعني يبقى في مثل هذا، علما بأن ابن رجب قال المشركون ليسوا كفار ليسوا مشركين، لكن ما ندخل في تفاصيل المسألة، فيها نص واضح في سورة المائدة بجواز الزواج بهن بشرط العفة. طيب الآن المرأة التي هي لقيط، رجل التقطها وهي صغيرة إلى أن كبرت ويعتبرها كابنته بل أحب إليه من بناته، من وليها؟ من وليها؟ صح الحاكم، يعني هذا وإن كان رباها لكن مش أب، ولو رضعتها زوجته هو الآن أبوها من الرضاع، لكن الأب من الرضاع لا يزوج، ولذلك الرضاع يثبت به أحكام. أمك من الرضاع، هالك عن أم من الرضاع وأخت من الرضاع وبنت من الرضاع وابن عم، كيف نقسم التركة؟ حتى العم، أم من الرضاع وبنت من الرضاع وأخت من الرضاع وعم، ما عرفش عم من الرضاع، عم هذا الآن عم ليس من الرضاع، تركة لمن؟ أمها رضعته من ثديها. يعني لا ترث؟ نعم. يعني الأم من الرضاع والأخت من الرضاع، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. السبع: الأم من الرضاع والبنت من الرضاع والأخت من الرضاع والعمة من الرضاع والخالة من الرضاع وبنت الأخ من الرضاع وبنت الأخت من الرضاع. هؤلاء بالرضاع تثبت الحرمة والمحرمية. يعني يجوز سافر بها ولا لا؟ ينظر إليها أم لا؟ سلم عليها أم لا؟ نعم. لكن هل يجب عليها أن ينفق عليها؟ هو غني فقيرة، ينفق عليها ولا لا؟ لا، وجوبا. يصلها صلة رحم، ترثه. بين ابن القيم وغيره من أهل العلم، ابن القيم في زاد المعاد، أن الأقارب من الرضاع يختلفون في ثلاث مسائل: في الميراث والصلة والنفقة. لا نفقة ولا صلة ولا ميراث. يعني لا نفقة واجبة، لو تطوع لا بأس، يعطيها لا بأس، يصلها يزورها لا بأس، لكن ميراث لا توارث، لا صلة رحم، ما يكون قاطع رحم لو أنه لم يزور أمه من الرضاع من قبل 4 سنين. لا يجب عليها أن ينفق عليها لو كانت محتاجة. لكن يثبت أمران، ما هما؟ بالرضاع قبل قليل ذكرنا المحرمية والحرمة. يعني تحرم عليه، يعني حرام عليه الزواج بها، والمحرمية ثابتة، يسافر بها، يسلم عليها، يخلو بها، هذا الذي يهم. طيب، هذا فيما يتعلق باللقيطة. اللقيطة وليه السلطان الحاكم، أو يوكل هذا الذي سقطه عنده يزوجها لا بأس، لكن بوكالة الحاكم. طيب، رجل عنده جارية، رجل عنده جارية، يجوز له عندك، يجوز له أن يزوجها؟ يزوجها لواحد ثاني، مش زوجها هو. السؤال: عنده جارية يجوز أن يزوجها لآخر؟ يجوز. طيب، من الذي يزوجها؟ السيد. وإذا أراد زوجها هي تحله ملك اليمين، لكن لو أراد أن يعتقها ويجعل مثلا عتقها صداقة لا بأس. طيب، الأولاد يكونوا عيال من؟ أنا عندي جارية زوجتك عليها، تمام؟ طيب، الأولاد لأنا أولاد من؟ أولادك. يعني إيش خايف؟ يعني مش من صدق، يعني أولادك الآن، صح ولا لا؟ وهم أولادك هؤلاء ملكي عبيدي، صح ولا لا؟ صح، كيف لا؟ يعني لذلك الشرع لم يأذن بالزواج بالجارية بالأمة إلا لمن خشي العنت ولم يجد مهر المرأة الحرة، لأن الأولاد تبع للأم، الأم أمة، أولادها أرقاء. نعم، هو ابنك فلان ابن فلان ابن فلان، لكن عبد عندي أبيعه أنا، ابنك هذا أبيعه، أجره، أخلي وقف للمسجد وما أشبه ذلك، هم عبيد، عبيد عندي، ابني. طيب، وإن كان ابنك، حلق لك الزواج جارية، حلق لك الزواج جارية. لو طلقتها ترجع لمن؟ ترجع للسيد، بعقد ولا بدون عقد؟ بدون عقد، ترجع إليه فقط، يستبرئها بحيضة من أجل براءة الرحم، ورجع من أما بدأ، يرجع من أما بدأ. فالذي يزوج الجارية هو سيدها، سيدها. طيب، والذي يزوج العبد؟ رجل عنده عبد، من الذي يزوج هذا العبد؟ نعم، من يزوجه؟ سيده، رجل طويل عريض عمره 35 سنة، زوج نفسه، وهو عبد عند السيد، زوج نفسه. بالأخير يقول له: بكر اشتغل، قال 7 أيام من البكر و3 أيام من الطيب، مشغول. ويدور بكر اشتغل وضع الله يدور عمل، يعني ما يزوج نفسه. أنت لا عندك قولان في المسألة، القول الأول زوج نفسه والثاني السيد، ايش الراجح عندك؟ الأخير، يعني سيده هو الذي يزوجه. طيب، من يقول غير هذا؟ نعم، سيد العبد يزوج ليلة حرة لأنه ما يملك نفسه أصلا، يعني يجلس بعزب لما يموت. الجارية من صف العبيد لما الحرة له. طيب، حتى جارية، يعني الآن يتزوج جارية، يزوج سيد وهو من نفسه ما يتزوج. يعني إذا حضروا وقت العقد سيده يقول له كيف؟ يقول للخاطب أو يقول لولي المرأة هذه الجارية زوج عبدي فلان بجارية فلانة، ولا العبد يقول له زوجني، سيد يقول تفضل لا بأس خلاص أذننا لك سمحنا لك زوج زوج نفسه بدون إذن السيد بالقبول الإيجاب كل نعم يأذن له الزواج يعني لا يزوج نفسه إلا بإذن السيد بإذن سيده إذا أذن له لا بأس إذا أذن له السيد لا بأس يتزوج لأن العبد وما ملكت يداه لمن لسيده احتاج إلى عمل إلى أشياء أخرى قل لك الآن زوج قاعد مشغول فأنا أحتاج يعني العمل عندنا دكان عندنا محل عندنا رعوية فنحتاج العبد هذا يقوم بالأعمال فإذا تزوج فربما يعني ضعف العمل على كل حال العبد وليه يعني لا يتزوج إلا بإذن سيده الجارية وليها من سيده طيب الإشهاد مر بنا أن من العلماء من يضعف حديث وشاهدي عدل ويرى الإمام مالك وابن تيمية أنه إذا تم الإعلان اكتفى عن كفى عن الشهادة كفى عن الشهادة ومن أهل العلم يرى أنه لا بد من الشهود فإذا اجتمع الشهود والإعلان نور على نور باتفاق العلماء جميعا صحة العقد فإذا وجد الإعلان بدون الشهود إيش الإعلان هذا يعزم الزوج يعزم وأبو المرأة يعزم أناس إيش معكم قالوا عرس بمن زوجت بنتك يا فلان قال بفلان يا فلان تزوجت بمن قال بفلانة بنت فلان المعازيم جميعا شهود المعازيم جميعا شهود على بناء على هذا الكلام فعند الإمام مالك وشيخ الإسلام أن هذا كاف باعتبار أن الزيادة لا تصح وشاهدي عدل والإمام أحمد رحمه الله تعالى يضعف هذه الزيادة وجمع من أهل العلم من آخرهم شيخنا المحدث العلامة مقبل الوادعي رحمه الله يرى ضعف هذه الزيادة علما بأن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يرى صحتها فعلى كل حال كنا قد انتهينا بالدرس الماضي عند الكلام على الشهادة نستأنف ما وقفنا عنده قال ويجوز لكل واحد من الزوجين أن يوكل لعقد النكاح ولو واحدا الآن هنا إشكال في كلام الشوكاني أما كون الرجل يوكل نعم أما كون المرأة توكل ما بيدها شيء حتى توكل عقد النكاح كما مر بيد من بيد وليها كيف توكل هي توكل من يعني هي الآن لو قلنا الرجل الخاطب يوكل والمرأة توكل لا الذي يوكل وليها الذي يوكل وليها أما هي ما توكل وأما ما ذكر ذكره الشوكاني وغيره في الشرح من أن تلك المرأة الرجل والمرأة اللذان زوجهما رسول الله وجعل أمرهما إليه هذا أمر آخر النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم لكن غيره من الناس المرأة لها ولي إما الأب إن لم يوجد فالجد إن لم يوجد فالأخ إن لم يوجد فجهة بنو الأخ إلا العمومة بنو العمومة وهكذا فحينئذ الذي يوكل الزوج أو ولي المرأة وقد مر بنا من قبل ما ينفع الوكالة بالتلفون ما ينفع وكالة يرسل لك واحد قوله له يزوج البنت لابد وكالة خطية معتمدة معمدة مشهود عليها لأنه يدخل تلاعب في هذا كثير وقد ذكرت لكم في الدرس الماضي ما وقع من تلاعب في مثل هذا الباب وتقليد أصوات وبعض الناس ربما يتصلوا في أمريكا سكران وقالوا له يعني توكل وفلان قال وكل فاق من الخمر قالوا له زوجنا ابنتك قبل أسبوع قال من قال لكم هو وكل سكران فلا تكون الوكالة إلا خطية مشهود عليها معمدة احتياطا لمثل هذا الأمر فيجوز للعاقد الخاطب أن يوكل شخص لماذا يقبل النكاح عنه يقبل النكاح عنه هذا الآن الخاطب لنفرض أن الشخص العاقد هذا مغترب بالسعودية مثلا أبوه قال له خطبنا لك بنت فلان ما رأيك نخلي العقد لما إلى أن ترجع ولا نعقد الآن قال لا خير بالعاجلة وأنا ما أخرج إلا على زواج اذهب أنت وكيلي بالعقد من وكيله أبوه ذهب الأب قال ولي المرأة للأب ماذا يقول له؟ زوجتك. لو قال له زوجتك الأب يقول قبلته، ورحم الله رحم الله الابن أبوكم بذيع يعني. فلا يعني ولي المرأة يقول زوجت ابنك فلان بنتي فلان، فيقول الأب الوكيل قبلت الزواج عن ابن فلان، قبلت الزواج عن ابن فلان. كذلك أيضا لو كان والد الزوجة هو الذي وكل، فحينئذ هذا الوكيل يقول زوجت بنت موكلي فلان، فلانة بنت فلان بك، أو زوجتك إذا كان الخاطب موجود مباشرة. لكن لو كان الخاطب معه وكيل والولي المرأة عنده وكيل، فكيف يكون العقد؟ يقول الوكيل وكيل ولي المرأة يقول زوجت بنت موكلي فلان، فلانة لابد يسميها يعينها، موكلة فلان ابن فلان على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. نعم. أو يقول الوكيل زوج موكلي فلان بنت موكلة فلان، فيقول زوجته زوجته. أما أن يكون الوكيل يزوج هذا وهذا يقبل وخرج هؤلاء من منها، ثم لابد في الوكالة، ما تفرح واحد قال اكتب لي وكالة تكتب له مباشرة أي وكالة عام، جاء شخص ما يعرف عامي إلى شخص وقال له أنا مغترب أريد أوكل فلان يزوج يعني يزوج بنتي، قام الوكيل وكل حضر عندي فلان من فلان وكتب البطاقة ولا الجواز ولا الأشياء، وقد وكل فلان من فلان وكالة مطلقة في تزويج بنات بدون ما حدد، وهو متفقون على أن يزوج بنته الفلان. الوكيل على طول روح البلاد قال ابن فضل أنت اخطب البنت هذه إلي، أنا الآن وكيل والدها، فقال زوجني بنت موكلك فلان، قال زوجته لابنه لأن ما في تحديد، قال زوج الأولى وزوج الثانية وزوج الثالثة وزوج الرابعة، والأب إنما أراد أن يوكله في واحدة، لا بد من التحديد في هذا، يكتب له في الوكالة أنه وكله في تزويج بنته فلانة بفلان، باعتبار بحيث أنه لا يستطيع أن يزوجها على آخر ولا يستطيع أن يزوج غيرها. كذلك أيضا في الطلاق يجوز الوكالة ولا لا؟ يجوز توكل واحد يطلق، يطلق النيابة عنك يجوز. فلكن شخص متزوج بأربع نساء قال له أنت وكيل في الطلاق لنسائي، قال يا فلانة ويا فلانة ويا فلانة ويا فلانة الأربع طلاق، أنا وكيل من الزوج مغفل، هذا الذي وكله وكالة مطلقة ليش يوكله وكالة مطلقة؟ يحتاج بعدها دعوة وإجابة وأخذ ورد. كذلك أيضا بعض العلماء يقول إذا قال وكلتك في تطليق زوجتي عنده ثلاث، قال يجوز له يطلق الثلاث. ليش؟ قالوا إحنا درسنا في اللغة وفي الأصول أن المفرد المضاف يفيد العموم، زوجتي يشمل الثلاث، لكن يحدد يقول زوجتي فلانة زوجتي فلانة. فلو قال لأمه، أمه قالت زوجتك هذه عديمة وقليل الصواب وقليل الخير وتؤذينا وتزعجنا، قال وكلتك في تطليقها يجوز؟ وكالة بس، يقول لما وكلتك تشتري لي يعني كيس سمك. توكيل المرأة فيما يجوز، يجوز لأن هذا الأصل هو الرجل، كونه وكل هذه هي فقط يعني ما يفعل، ما يفعل أن تقوم بالوكالة سواء كان في الطلاق أو في البيع أو في الشراء. لو خير الإنسان امرأته وقال لها كما ورد التخير في القرآن، فقال لها إن شئت فأمرك بيدك، حبي تبقي معي أهلا وسهلا، تختاري نفسك الباب يخرج سبع جمال، قالت أختار نفسي وأخرج من الباب، خلاص وقع الطلاق، وقع الطلاق، مع أنها هي جعل الأمر بيدها هي بيد زوجتي. كيف بأمه التي قال الرسول أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك؟ طيب هو قد جعل الأمر لها، هو الذي جعل الأمر لها، الآن بدأت زوج وبعدها فكر بالطلاق، فيعني طيب الآن طيب فقط من أجل ما يتوسع كثير. نعم لو حصل مثل هذا لا بأس، لو حصل مثل هذا لا بأس، لكن هذا سبحانك ومكائدة وهي أشياء. طيب قال رحمه الله تعالى ولكل واحد من الزوجين أن يوكل لعقد النكاح ولو لواحد، يعني يجوز لواحد أن يتولى طرفي العقد، طرفي العقد يعني يكون الرجل هو أقرب العصبات لهذه المرأة، هو ابن عمها القريب، ما عندها أب، ما عندها أخ، الجد قد مات، أقاربها أعمامها ماتوا، أقرب واحد لها هو، وهو الخاطب، هو الذي يرغب بالزواج منها وهي راضية بذلك، فيتولى هو طرفي العقد، زوجتك لنفسي وقبلت الزواج بك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله أهلا وسهلا، جائز. يعني هو الآن يتولى طرفي العقد، يتولى طرفي العقد طبعا بالشروط الباقية، شروط النكاح الباقية، فلأنه الآن أقرب العصبات، أقرب العصبات. وجاءنا في الدرس الماضي واحد من الآباء قال في محكمة رجل زوج بابنة عمه، متزوج بابنت عمه، ساءت بينهم العشرة طلقها، بعد أن انقضت العدة تقدم لها خاطب، ما فيش معها أقرب ولي ابن عمها الذي هو المطلق الأول، المطلق الأول، من يدوره؟ الحاكم قال هذا تعال زوج بنت عمك الذي كان زوجي من قبل، وهي محجبة أمامه ومحتجبة ولا يراها باعتبارها أجنبية عنه، فزوجها لأنه ابن عمها وهو أقرب العصبات إليها، أقرب العصبات إليها. طيب قال ونك، قال فصل الأنكحة المحرمة نكاح المتعة، نكاح المتعة كان حلالا ثم حرم مرتين. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول كما في نصب الراية قال ليس لهذه المسألة ثالثة في الشريعة، أن مسألة من المسائل أن شيئا أحله الله مرتين حرمه مرتين إلا نكاح المتعة، أحله الله عز وجل ثم حرم يوم خيبر كما في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب، وهذا فيه رد على الروافض الذين يقولون بنكاح المتعة، فإن علي بن أبي طالب عندهم أول الأئمة المعصومين الذين يعلمون الغيب ولهم العصمة كالأنبياء وربما أشد من الأنبياء، علي بن أبي طالب واحد من جملة الصحابة الذين رووا تحريم المتعة كما في صحيح البخاري ومسلم، قال حرم النبي صلى الله عليه وسلم المتعة يوم خيبر، فكانت حلالا ثم حرمت يوم خيبر ثم بقيت على التحريم إلى عام الفتح، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ثلاثة أيام بالمتعة عام الفتح، ثم قال هي حرام إلى يوم القيامة، هي حرام إلى يوم القيامة. فنكاح المتعة معناه أن يأتي الرجل إلى المرأة ويتفق معها على أن يستمتع بها مقابل 20,000 10,000 أكثر أقل لمدة أسبوع 3 أيام أكثر أقل حسب ما يتراضى، سواء أعطاها فلوس ولا أعطاها ساعة ولا ذهب ولا جوال ولا ثياب، المهم وإذا انتهت المدة انتهى بدون طلاق بدون شيء، والاتفاق السابق بدون ولي وبدون شهود وبدون مهر وبدون زفة ولا وليمة ولا شيء، هذا نكاح المتعة. وقد جاء في الصحيحين أن اثنين من الصحابة عام الفتح أحدهما كان شابا والآخر كبير، وكانا يبحثان عن امرأة للاستمتاع بها لأن النكاح آنذاك نكاح المتعة كان حلالا، فوجد امرأة عنطنطة يعني طويلة وكبيرة يعني من في الحجم، فعرض عليها أن يتمتع بها أحدهما، قالت ماذا معكما؟ يعني إيش المقابل؟ الشاب عنده ثوب رديء والكبير معه ثوب جديد. قال الراوي كما في صحيح مسلم كانت تنظر إذا نظرت إلي الشاب أعجبتها، وإذا نظرت إلى ثوب صاحبي أعجبها الثوب، يعني هذا كبير وثوب جميل وهذا شاب وثوبه رديء، قالت قد رضيت بك بالشاب بالثوب، قالت يكفيني الثوب الذي معك. فنادى المنادي بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد حرم المتعة إلى يوم القيامة، فمن كان عنده من النساء شيء فليخلي سبيلها ولا يأخذ مما أعطاها شيئا، ولا يأخذ مما أعطاها شيئا. وبقي الأمر على ذلك، وحرم نكاح المتعة إلى يوم القيامة. نعم، جاء عن ابن عباس أنه ما بلغه حديث النسخ، كان يرى ذلك، حتى أنه في صحيح مسلم قال له عبد الله بن الزبير لما كان واليا على مكة، قال والله لو بلغني أنك تتمتع، من يقول لمن؟ ابن الزبير يقول لابن عباس، لو بلغني أنك تتمتع لرجمتك بحجارة دارك، لرجمتك بحجارة دارك. وعلي بن أبي طالب يقول لابن عباس إنك رجل تائه، ينكر عليه. وقد كان بعض تلاميذ ابن عباس كعطاء ومن جاء بعدهم، وكذلك أيضا ابن جريج، ابن جريج من المحدثين، تمتع بسبعين امرأة، كان لا يرى أن المتعة قد حرمت ونسخت إلى يوم القيامة، لكن كان هذا بتأويل. ثم استقر الأمر وانعقد الإجماع بعد ذلك على تحريم المتعة إلا ما كان من الرافضة. ولهذا قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في سير الجرار، قال ثاني 67 و200، قال ثم قد أجمع المسلمون على التحريم ولم يبق على الجواز إلا الرافضة، وليسوا ممن يحتاج إلى دفع أقوالهم، ولا هم ممن يقدح في الإجماع، فإنهم في غالب ما هم عليه مخالفون للكتاب والسنة ولجميع المسلمين. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله في المنار المنير في الروافض، قال إن الرافضة عار على بني آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إن الرافضة عار على بني آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وينطبق عليهم قول الفرزدق، لأنهم في كل ما نزلوا بلد فعلوا نكبة، إما قتل وقتال، وإما فتن، وإما شرور، ينطبق عليهم قول الفرزدق، وكنت إذا نزلت بأرض قوم طيب قال لم أرحل إلا بخزية أو بعاري، يعني نسيت الشطر الثاني، قال وكنت إذا نزلت بأرض قوم، فيقول لم أرحل إلا بخزية أو بعاري. وهؤلاء إذا نزلوا في بلد ما رحلوا منها وخرجوا إلا بنكبة، يفعلون نكبة الإسلام والمسلمين في أي بلد يحلون فيه. على كل حال، نكاح المتعة جاءت فيه أحاديث كثيرة في صحيح البخاري ومسلم، وكذلك أيضا في صحيح مسلم وفي غيرها من كتب الإسلام، من ذلك حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما ذكر سابقا في الصحيحين، قال نهى رسول الله عن نكاح المتعة يوم خيبر. ومنها حديث سبرة الجهني في صحيح مسلم، قال إنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع بالنساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. الآن أذكر لكم بعض الفروق بين النكاح الشرعي وبين المتعة. النكاح الشرعي لا يكون إلا بولي، والمتعة بولي ولا بدون ولي؟ بدون ولي. النكاح الشرعي لا بد من شهود أو إعلان، أما المتعة سر في سر. النكاح الشرعي فيه مهر، المتعة ما فيها مهر، إنما فيها أجرة مقابل. النكاح الشرعي يترتب عليه ثبوت محرمية، إذا عقد الرجل على المرأة فأمها محرمة عليه إلى يوم القيامة، مجرد العقد يترتب على هذا محرمية من جهة أخرى كما سبق وكما سيأتي. أما المتعة ما فيها شيء من هذا. النكاح الشرعي يترتب عليه النسب، إذا ولدت المرأة الزوجة ترتب عليه النسب، هذا ابنه يأخذ نسبه. المتعة لو تمتع الرجل بامرأة ولدت لا يثبت النسب بذلك ولا يكون ابنا له شرعيا. النكاح الشرعي يثبت به الميراث، لو مات أحد الزوجين الثاني يرثه، المتعة لا ميراث. النكاح الشرعي يترتب عليه الطلاق، يحق للزوجة أن يطلق ولو ثلاث تطليقات. المتعة ما فيها طلاق، إذا انتهت المدة كل واحد يذهب في حال سبيله. النكاح الشرعي يلحقه الخلع، ولا يلحق المتعة. النكاح الشرعي يلحقه الظهار ولا يلحق المتعة. النكاح الشرعي يلحقه الإيلاء ولا يلحق المتعة، وغير ذلك من الفروق بين النكاح الشرعي وبين المتعة. النكاح الشرعي مقصوده حصول السكن، حفظ غض الأبصار، حفظ الفروج، حصول المصاهرة والقرب والألفة بين الأصهار، خلاف المتعة لا يحصل فيه شيء من ذلك، بل يحصل فيه الفساد العريض والشر المستطير عياذا بالله. ففرق بين هذا وهذا. هناك مسألة ألحقها بعض أهل العلم بنكاح المتعة وبعضهم أجازها، وهي الطلاق، الزواج بنية الطلاق. الزواج بنية الطلاق، يأتي إنسان إما مغترب ولا يذهب له سياحة في أي بلد من البلدان، كما وقع هنا في بلادنا اليمنية، جاء من جاء ممن يعني جاءوا من بعض البلاد المجاورة، وبعدها كل واحد تزوج له امرأة وهو ناوي أنه ما خرج إلا وعنده زوجة وأولاد، لكن خرج يبقى شهرين ثلاثة يأخذ له أي امرأة رخيص، وبعض الآباء طماع، زوجك ابنتي وبعدها يقع لي فيزة، يقع الولد فيزة، عندي اثنين عيال يدخلوا يشتغلوا عندكم. الطمع والجشع يحمل على أن يخاطر بابنته، وبعضهم لا يعرف لا اسم الرجل ولا الجواز ولا رقم جواز، ولا يستطيع يطالب ولا يفعل شيء، وحتى لو أراد يطالب قد كتب له ورقة الطلاق وانصرف. على كل حال حصل ما حصل بسبب هذا، جاء من جاء وهو ناوي من قبل العقد نية مبيتة في قلبه أنه يتزوجها إلى نهاية الإجازة، يطلق حطها بأطراف فندق ويتصل لها من الحدود فيقول لها الشنطة الذي عندك أو الظرف الموجود بالنافذة ولا بالدرج افتحيه داخله ورقة الطلاق، وداخله يعني 1000 ولا 500 ولا أكثر ولا أقل، ويعني عظم الله أجر الجميع. خلص انصرف. وكم من الناس، بل بعضهم كان يعني مع هذا قلة دين، قلة يعني حياء وغيرة ونخوة، ربما تركها في الحديدة وهي من أب، ولا تركها في تعز وهي من الحديدة ولا في مكان ثاني، واتصل وبعد ذلك تبحث عن أقاربها يذهبون لأخذها من ذلك المكان. قالوا لأنه هناك من أفتى، ذكر الإمام النووي في شرح مسلم أن الذي عليه أكثر أهل العلم جواز الزواج بنية الطلاق، وأفتى بعض العلماء المعاصرين رحمهم الله بذلك، مع أنهم ذكروا شروطا لكن أخذها من أخذها كفرصة لمثل هذا. هذا الأمر ألحقه جمع من أهل العلم بالمتعة، بل قالوا هو أشد من المتعة، كالشيخ الحيدان، الشيخ الفوزان يمنع ويشدد جدا، الشيخ ابن عثيمين يرى أن هذا من الغش والخداع والتغرير والتدليس. الخداع للمرأة ولأولياء المرأة. لو جاءك رجل وقال أريد أن أتزوج ابنتك سهل 500,000 أكثر أقل، لكن ستبقى معي 3 أشهر وبعدها أنا سأتركها لك، من يرضى مثل هذا لابنته أو لمن له عليها ولاية؟ ما أحد يرضى مثل هذا. الناس يتزوجون من أجل أن تدوم بينهم الألفة والعشرة وغير ذلك، لا من أجل أنه يبقى يستمتع بها لمدة 3 أشهر 4 أشهر وتركها لك ومشى، وبعدها تبقى تصارع الشر والأخطار وتكون مثيبا وربما تكون حاملا وما أشبه ذلك. فلذلك جمع من أهل العلم رأوا أن هذا يلحق بالمتعة، وأن هذا النكاح محرم لا يجوز لأن هذه النية تؤثر. قال بعضهم كيف تؤثر؟ العقد صحيح، الولي موجود والشهود موجودون والإيجاب والقبول والمهر إلى آخره، النية موجودة. أليس نكاح المتعة حر من أي القصد والنية؟ نكاح التحليل، الرجل الذي يذهب إلى ولي المرأة هو متفق مع الزوج المطلق الذي طلقها الطلقة الثالثة، قال أنا أحللها لك، هات 20,000 ولا أكثر ولا أقل ولا ادفع أنت المهر، وذهب يتفق مع ولي المرأة. ولي المرأة قد لا يكون مشترك معهم في جريمة، فيذهب على أساس أنه زواج رحمه الله، فمهر شهود وعقد وزواج، وبقيت معه أسبوع ثم طلقها من أجل أن تحل للزوج المطلق الأول الذي طلقها 3. هذا حرام لا يجوز ولا تحل له. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له كما سيأتي. الآن ما الذي جعل هذا العقد باطلا؟ النية والقصد، النية والقصد. وإن كان في الظاهر شهود وإيجاب وقبول وتراضي من الطرفين في الظاهر، لكن النية مبيتة من قبل من هذا الرجل الذي ما أراد إلا أن يدخل بها ثم يطلقها من أجل أن تحل للأول. ولذلك يأتي بعض الناس يستفتي ويسأل بعض العامة، يأتي يقول لك هذا وقد طلقها ثلاث، ما رأيك ندور له محلول؟ يعني قد جاني بعض المحلول جلده، ليش ندور له محلول؟ فيدور محلول فحرام، ما يجوز، ايش دور له محلول؟ فيقول يعني ما رأيك يعني عين له يعني محلول ثلاث أيام وبعدها يعني طلقت رجع الأول، هذا حرام لا يجوز، لعن الله المحلل والمحلل له. فلا يجوز، والسبب في ذلك القصد والنية، القصد والنية. كذلك هذا الزواج بنية الطلاق الراجح من أقوال أهل العلم عدم جوازه، أنه لا يجوز لما فيه من النية السيئة والقصد المؤثر والخداع والغش والتدليس، ولو أنه أبان هذا الأمر وأبان قصده ونيته لولي المرأة ما قبل أن يزوجه، ولا رضيت المرأة أن تقبل الزواج بهذا الرجل وهذه هي نيته وهذا هو قصده. يعني هناك من أجاز مثل هذا وقالوا هذا للضرورة، ولا أن يأتي الإنسان عند الضرورة بشيء مختلف فيه خير من أن يقع في المحرم المجمع عليه، ثم هذا في صورة نكاح وبشرط أنه إذا أعجبته أن يبقى معها بقي معها، وأن لا يصرح مثل هذا الأمر باعتبار أنه لو مات أثناء هذه المدة ترثه ويرثها، لأن الصورة أنه نكاح شرعي، ولأن في هذا قضاء على الفساد والشر، خير من أن يذهب يفجر ويزني فيتزوج، وربما التأمت الأمور واستمر الزواج، لأنه لو التأمت الأمور ما يحتاج يطلق. فالمهم أن هؤلاء الذين قالوا هذه النية والقصد لا يؤثر، إذ أن أركان النكاح وشروط النكاح متوفرة، فأجازوا من هذا الباب. نعم مذكورة، النووي ذكر نقل عن أكثر العلماء، الإمام أحمد رحمه الله تعالى يمنع من هذا، الإمام مالك يجيز يقول لكنه على خلاف أخلاق الناس، الإمام مالك أجاز وقال لكنه على خلاف أخلاق الناس، ابن قدامة رحمه الله تعالى أجاز هذا في المغني، ابن قدامة المقدسي من المعاصرين، يعني الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى كان يجيز يذكر بعض القيود، فالشيخ ابن عثيمين يمنع، الشيخ الحيدان يمنع ويشدد، الشيخ الفوزان يمنع ويشدد، وهناك رسالة كتاب في حكم زواج الزواج بنية الطلاق قدم لها الشيخ الحيدان والفوزان، وانتهى بحث المسألة بحثا موسعا وذكر أقوال السابقين واللاحقين في مثل هذا، اللجنة الدائمة لها فتوى بعدم الجواز، فبرئاسة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ وعضوية الشيخ الفوزان والغديان وبكر أبو زيد بالمنع وعدم الجواز، وأوردها في هذا الكتاب، فشدد وجعله جعل هذا الزواج أشبه ما يكون بنكاح المتعة وأنه محرم، بل جعله أسوأ من نكاح المتعة لما يترتب عليه من التلاعب، ما يترتب عليه من الغش والخداع والتدليس. تحليل المهم أن يعني، وهذا هو يعني المسألة الثانية التي ذكرها، يعني من الأنكحة المحرمة المتعة والتحليل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله المحلل والمحلل له. لو أن الرجل الثاني تزوج المرأة المطلقة ثلاثا وهو قاصد للزواج لا للتحليل، فيشترط لحلها للأول أن يكون النكاح الثاني نكاح رغبة لا نكاح تحليل، واحد، ثانيا أن يدخل بها، ثالثا أن يحصل الطلاق طبعا برضاه ما له علاقة بالأول أبدا، يحصل الطلاق، تنتهي العدة بعد الطلاق، ثم بعد ذلك يأتي الزوج الأول ويتزوج بها إن شاء، ويستأنف ثلاث تطليقات، يعني يملك بعد ذلك ثلاث تطليقات، لأن النكاح الجديد هدم الثلاث الأول. أما أن يحصل تواطؤ فلا يجوز، لكن لو أن المرأة ما حصل تواطؤ بين الرجل الأول وبين الرجل الثاني، لكن المرأة تحب أن ترجع للأول، أول واحد جاء قبلت ومن ثاني ينفع له مشاكل ضرب وكلام وإهانة، إذا أنت رجال طلق ما في معك شرف ولا ناموس، يا مكسور الناموس، ويا كذا ويا كذا. المهم شددت عليه ونكدت عليه من أجل يطلق، مستعد إذا ما طلقت من رجال طلق خالعك مثل ما خلعها تخلع ما في ريبة إن لم تخالع إن لم تفعل. المهم حملته على الطلاق. بعد أن طلق سيدت شكرا، من أجل أنها ترجع لمن؟ للأول. هل يأثم الزوج الثاني هذا؟ لا يأثم، هو ما تواطى مع الأول. هل يأثم الأول أو لا يأثم؟ هل يجوز للأول بعد الطلاق هذا أن يرجع إليه ولا ما يجوز؟ يجوز يجوز، لأن الأول والثاني ما بينهما أي تواطؤ ولا أسرة المرأة أيضا. لكن لو حصل تواطؤ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المحلل والمحلل له، وهذا يدل على أن التحليل أو هذا الذي يسمونه تحليل هو حيلة كبيرة من كبائر الذنوب. وهذا النكاح لا تحل، من تزوج المرأة بنية تحليلها لا تحل لا للأول ولا للثاني، لا تحل لا للأول ولا للثاني. هؤلاء يتلاعبون بالفروج، يتلاعبون بالنصوص، فلا تحل لا لهذا ولا لهذا. طيب الوقت قد جاء، وإلى هنا والحمد لله رب العالمين. كالعادة من عنده سؤال يكون بعد العشاء إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، كالمعتاد البداء بإعلان محاضرة أسبوعية. يقول صاحب الورقة محاضرة غد إن شاء الله تعالى للشيخ الفاضل عبد العزيز البراعي حفظه الله، وذلك في هذا المسجد بين مغرب وعشاء، وهناك مسجد خاص بالنساء. طيب، يقول السائل إذا قال لزوجته إن ذهبت إلى بيت فلان إذا ذهبت إلى بيت فلان فأنت طالق، هل يقع؟ وهل يشترط في الثلاث طلقات أن تقع ثلاث في مجلس واحد؟ هذه المسألة الأولى فيها خلاف بين أهل العلم. طلاق المعلق، إن ذهبت إلى بيت فلان فأنت طالق، إن قلت كذا وكذا فأنت طالق، إن عملت كذا وكذا فأنت طالق. جمهور أهل العلم ما فيهم الأئمة الأربعة الشافعي وأحمد ومالك وأبو حنيفة على أنه إذا وقع ما علق عليه الطلاق وقع الطلاق دون نظر إلى قصده، هل قصد التهديد أو الحظ أو المنع أو التعليق المحض. أما لو كان قصد التعليق المحض، إن ذهبت إلى بيت فلان فهي طالق، ما يريد بهذا حظ ولا منع ولا زجر، إنما يريد تعليق الطلاق بالذهاب، فهذا عند العلماء جميعا أن الطلاق يقع إن ذهبت. لكن لو أنه قصد أن يزجرها وأن يمنعها وما أراد الطلاق حقيقة، فالأئمة الأربعة بما فيهم الشافعي وأحمد ومالك وأبو حنيفة على أنها إن خرجت وقع الطلاق بقطع النظر هل قصد تهديدها أو منعها أو لم يقصد. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم واختاره من المعاصرين الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين أنه يعتبر بقصده ونيته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وأنه إذا أراد تهديدها ومنعها لم يقع الطلاق. ثم اختلفوا هل عليه كفارة أو ليس عليه كفارة. ابن تيمية وابن القيم اختلفوا، والشيخ بن باز وتلميذه الشيخ بن عثيمين أيضا اختلفوا في هذا. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، هل يشترط في الثلاث طلقات أن تقع في ثلاث المجالس؟ سيأتي معنا فيما بعد في الكلام على الطلاق أن الطلاق سني من حيث العدد والصفة، وبدعي من حيث العدد والصفة. الطلاق البدعي من حيث العدد أن يقول لا أنت طالق ثلاثا، أو مثل ما يقول بعض أهل صنعاء يا ألف طالق وطالق، أو البعض ربما يعني يطلق بلا عدد 70 60 50 40 وما أشبه ذلك، هذا حرام لا يجوز. الله تعالى يقول الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فهذا طلاق بدعي من حيث العدد. البدعي من حيث الصفة أن يطلقها حائضا أو نفسا أو في طهر جامعها فيه. واختلف العلماء في وقوع هذا الطلاق البدعي من حيث العدد ومن حيث الصفة. فمن أهل العلم يقول إن الطلاق الذي هو بدعي من حيث العدد كان يقول أنت طالق 1000 أو 100 أو 3 أو 5 أو 10، قالوا هو آثم على هذا القول ولا تقع إلا طلقة واحدة فقط، ولا تقع إلا طلقة واحدة فقط. وهذا مذهب ابن عباس وعطاء وابن حزم وابن تيمية وابن القيم ومن المعاصرين الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين والشيخ الألباني والشيخ المقبل ومن جرى مجراه. ومن أهل العلم يقول إذا قال لها أنت طالق ثلاثا أو طالق طالق طالق وقعت ثلاث. وهذا مذهب أمير المؤمنين عمر، وأخذ به من أخذ من جاء بعده، وأخذ به الأئمة الأربعة الشافعي وأحمد ومالك وأبو حنيفة وجمهور العلماء سلفا وخلفا، أن الرجل إذا قال لامرأته طالق ثلاثا أو طالق طالق طالق وقعت ثلاث وبانت بينونة كبرى لا تحل إلا إذا تزوجت زوجا آخر نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم يدخل بها ثم يطلق ثم تنقض العدة ثم تحل الأول. فحينئذ قوله يشترط في الثلاث طلقات، الراجح في مثل هذا أن الطلاق الثلاث يقع طلقة واحدة فقط، بدليل حديث ابن عباس في مسلم قال كان الطلاق على عهد رسول الله وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر قيل 6 سنين، كان الطلاق الثلاث طلقة واحدة. فقال عمر إن الناس قد تتايعوا في أمر كان لهم فيه أناه، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه، من باب السياسة الشرعية ولئلا يتلاعب الناس بأحكام الشرع فأمضاه عليهم. وكان من قال لامرأة يطالق بالثلاث بانت منه بينونة كبرى، لأن البينونة كما سيأتي كبرى وصغرى، البينونة الصغرى كالمختلعة تحل بعقد جديد ومهر جديد، ما يشترط أن تزوج آخر. والراجح أن الخلع فس وليس للطلاق، وسيأتي هذا إن شاء الله فيما بعد. طيب ما حكم ولاية تارك الصلاة؟ إذا كان تاركا للصلاة الجمعة والجماعة والفرض والنفل في المسجد وفي البيت فهذا كافر ليس له ولاية على المرأة. وأما إذا كان يصلي ويخلي فالراجح من أقوال أهل العلم أنه مسلم فاسق فاجر، فجوره أعظم من شارب الخمر والزاني والسارق والقاتل قاطع الطريق، لأن البعض يقول الحمد لله مش كافر فاسق بس، أعظم من السارق والزاني وشارب الخمر والقاتل قاطع الطريق المتلاعب بالصلاة المتهاون بها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، وقال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فإذا كان من النوع الأول لا يصح أن يكون وليا للمرأة. فلو قال قائل الزوج لا يمكن أبدا أن يزوجها إلا هذا الرجل، من يتجرأ من أبنائه المستقيمون أن يزوجها مع وجود الأب؟ قلنا خلوه يعقد ويأتي الأمين مع الأخ وقال لو زوجت ولا أخذي، خلصنا من هذا درد. طيب يقول ما حكم رجل زوج أخته بإذن من أبيه لأنه كان مغترب في السعودية لكن بدون وكالة شرعية معمدة وإنما كان بالهادف، ما حكم هذا النكاح؟ خلاص إذا كان يعني قد حصل الزواج والرجل ما أنكر الذي هو الأب، وربما قد سافر مرات وربما كان من جملة مهنئين، لا بأس. الكلام على أن هذا ابتداء يحتاط له لئلا يحصل ما يحصل، يحتاط ابتداء، لكن قد وقع الأب علم أنه راض بذلك موافق على ذلك واتصل بهذا وهذا ومرارا، مرة بالأم مرة بالبنت مرة بالأخ، فلا بأس، العقد صحيح ولا إشكال فيه. لكن لو سألنا أحد من الناس ابتداء قلنا لابد من ورقة محمدة مشهود عليها وكالة. يقول إخوانكم في دمائج وغيرها يوصونكم بالدعاء لهم فلو تذكروا إخواننا طلبة العلم بالكتاب في الدعاء. نعم، هذا أقل ما يمكن أن يقدمه الإنسان لإخوانه. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، بأنه الله الذي لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن ينصرهم على عدوه وعدوهم، وأن يفرج عنهم، وأن يفك حصارهم، وأن يثبت أقدامهم، وأن يتقبل قتلهم في الشهداء، وأن يعافي جرحاهم، وأن يؤمن خائفهم، وأن يطعم جائعهم، وأن يسر أمورهم، إنه خير مسؤول ومأمول. ونسأله أن يكسر شوكة الرافضة، وأن يشتت شملهم، وأن يجعل الدائرة عليه. يقول هل هناك شروط أخرى للزواج بالكتابية؟ هذا الذي أعرف، يعني ما يتعلق بشروط العامة في النكاح، إلا أنه يشترط أن تكون عفيفة، وأن لا يجد الإنسان المسلمة، ينبغي له أن لا يتزوج الكتابية مع وجود المسلمة. ربما نصرت له، إن كانت نصرانية قد تنصر أولادك، إن كانت يهودية قد تهود الأولاد، بل ربما يتأثر هو بها، قد يتأثر هو نفسه بها عياذا بالله، ويراها ربما تشرب خمر، يراها تدعو عزير أو المسيح، يراها تقرأ في الإنجيل ولا في التوراة عنده في البيت، تقوم بتلك العبادات، تفعل ما تفعل من المحرمات، لا تغتسل من جنابة، ولا يعني تعمل الأحكام الأخرى، فإذا وجد المسلمة فهو خير له أن يتزوج مثل هذا. سأل الشيخ عبد العزيز غدا إن شاء الله. هذا تفريق، تفريق عن مسألة الأقاليم، تفريق البلاد. بدل ما كنا نصيح أن أناس يريدون ينفصلون على شمال وجنوب، يريدون تمزيق البلاد إلى ما هو أكثر من ذلك، تمزيق البلاد إلى 6 أو 7 أو 8 أقسام. الله عز وجل أمر المسلمين جميعا أن يكونوا يدا واحدة. المشكلة والأدهى والأمر، اليهود والنصارى الاتحاد الأوروبي كل يوم دخلوا دولة مع اختلاف العقائد واللغات والألوان والمصالح وغيرها، وحدة واحدة، بلد واحد، وعملة واحدة، يصدر الفرقة لنا، ويأتي من يأتي من أذنابهم والمستأجرين منهم والمشبوهين، مثل ابن عمر هذا وغيره من المشبوه تاريخ مبغض، فيأتي من يأتي من أجل يمزقون البلاد بأيدينا، يتفرق ويتمزق فيما بين البيت. لا يجوز لنا أن نثير نعرات مناطقية ولا عرقية ولا يعني في الأماكن بين شمال وجنوب، الذي في الجنوب يمني أخو الذي في الشمال، والذي في الشمال يمني أخو الذي في الجنوب، والكل مؤمنون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخو المسلم، لا يسلمه ولا يظلمه ولا يخذله، والله يقول وهو أصدق القائلين إنما المؤمنون أخوة. مش اليمني مع اليمني، اليمني مع المصري مع الخليجي مع المغربي مع الجزائري مع الكل، المؤمنون أخوة. وإنما تفرق المسلمون في العهد القريب لما فرقهم الاستعمار وجزأوا البلاد، وإلا كانت خلافة واحدة إلى أيام الأتراك، عند أن جاء العلماني الخبيث لا رحمه الله وعامله الله بعدله مصطفى كمال أتى ترك، وباع الخلافة وتركيا لأعداء الإسلام. فمثل هذا التقسيم زيادة فرقة وتقسيم البلاد إلى دويلات وإلى أجزاء، من يستفيد من هذا؟ الروافض والشيوعيون واليهود والنصارى، هم الذين يستفيدون مثل هذا، إضعاف البلد، إدخال البلد في تناحر وعداوة وبغضاء وتطاحن وأمور لا تحمد عواقبها. الله عز وجل أمرنا أن نكون يدا واحدة وكلمة واحدة، وقال إنما المؤمنون إخوة، وبعد ذلك أصحاب إقليم رقم واحد، إقليم معين، قال إقليم الجند، قال إقليم حضرموت، قال إقليم مأذي من، وكل أناس وصار لهم يعني تميز ونعرة خاصة عن غيرهم، وأدخلوا البلاد في أسوأ مما هي فيه الآن. طيب إلى هنا، الحمد لله رب العالمين.